سائل يقول: ما حكم من حلف على شيء لا يفعله ثم فعله؟ هذا يدخل في باب الايمان. والواجب على المسلم ان يحفظ يمينه كما قال تعالى: واحفظوا ايمانكم. وحفظ اليمين يحفظه العلم باربعه مراتب. الاول ان لا يكثر من اليمين والحلف الا ما كان لا بد منه وللحاجه، وان كان يجوز الحلف من غير استحلاف. فالاولى ان يحفظ يمينه فلا يحلف الاشياء ان يفعل او ان لا يفعل. فان حلف فانه يحفظ يمينه فلا يخالف. اذا حلف ان يفعل يفعل، اذا حلف ان لا يفعل فلا يفعل، يعني يترك الحلف. الثالث في حفظ اليمين انه اذا حلف حلف ان لا يفعل ففعل، او حلف ان يفعل فلم يفعل وترك. اذا حلف يكفر كفاره اليمين، كفاره اليمين. الحفظ الرابع ان ياتي بكفاره يمين على وجهها، فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كما قال جل وعلا. فهو مخير بين اطعام 10 مساكين من اوسط ما يطعم اهله، يعني هو جدل ما ياكل يجعل لك الطعام ويطعم 10 مساكين. وهنا العدد معتبر عند جمهور العلماء، لا بد من 10، او يكسوه. الكسوة هي ما يستر العورة عادة، أو ما يعتاد الناس لبسه في وسطه الذي هو فيه. بالنسبة للرجل ما يستر أعلاه وأسفله، بالنسبة للمرأة درع سابق، يعني كما يقولون جبة أو حجاب يستره، أو عتق رقبة، مخير بين الثلاثة. إذا كان يعجز لا يستطيع فيصوم 3 أيام، 3 أيام. والصحيح أنه يصومها متتابعة، وأمر آخر يتعلق بحفظ اليمين، وهو أنه إذا حلف على الشيء أن يفعل فليفعل، أو أن يترك فليترك. لكن إذا رأى أن غيره خير منه، يعني إذا حلف أن يفعل ورأى عدم الفعل خير، أو حلف أن لا يفعل ورأى أن الفعل خير، أو حلف أن يفعل كذا ورأى أن يفعل غيره خير. فهنا قال عليه الصلاة والسلام: إني لا أحلف على الشيء فأرى غيره خيرا منه فآتي الذي هو خير وأكفر عن يمينه. فهنا يستحب له